موضوع الدرس في أحوال أصحاب الكهف في كهفهم سورة الكهف تفسير جلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور بالتشديد والتخفيف تميل عن كهفهم ذات اليمين ناحيته وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة وهم في فجوة منه متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها ذلك المذكور من آيات الله دلائل قدرته من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا أي منتبهين لأن أعينهم منفطية جمع يقظ وهم ركود نيام جمع راقد فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم وكلبهم باسط ذراعيه يديه بالوسيد بفناء الكهف وكانوا إذا انقلبوا انقلب وهو مثلهم في النوم واليقظة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذه الجملة يتعلق بالآيات التي قبلها كأن أصاب أيضا افهم کہ قبل هذه الجملة تقريبا ثلاث جمل محذوفة لأن مقصود يفهم من هذه الآيات على سبيل الاختصار على سبيل الإعجاز ثلاث جمل محذوفة قبل هذه الآية لأن قبل ذلك يفهم الآية وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يعني قال أصحاب الكهف بعضهم لبعض وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. أنه قال بعض من بعض أنك لما اعتزلنا عن المشركين وعن عبادة المشركين وعن آلهة المشركين افتراقا كليا افتراقا بالقلب والقالب فبذلك لازم علينا ذهبوا إلى الكهف، لأن البكاء فيهم يكون خطرا على ديننا وعقيدتنا، وبذلك نفر بديننا إلى الكهوف. فأبوا إلى الكهف. لما نحن نأوي إلى الكهف ونهاجر عن الأوطان والبلد والأهل والمال، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، سنة الله هكذا، إن الله ينصر عباده. الآن جمل معذوب ماذا؟ ثلاثة جمل مثلا، يعني فأبوا إلى الكهف، فأبوا إلى الكهف وناموا، وأجاب الله دعاءهم. يعني هذه جمل هنا معذوب كلام حذف، لمن؟ لأنه مفهوم واضح لا يحتاج إلى الذكر، كي لما أنهم قالوا فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أو مرفقا، يعني فأبوا، فأبوا إلى الكهف معلوم، لما أبوا إلى الكهف ناموا معلوم، وأجاب الله دعاهم الذين دعوا من الله تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ومن استجابة دعوتهم ماذا؟ وتر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، إن الله تبارك وتعالى أنامهم نومة نومة طويلة، وإن الله تعالى حفظهم عن أعدائهم، وإن الله تبارك وتعالى حفظ وجودهم وحفظ ما كانوا على حيتهم عن تغير الأحوال وعن تغير الصورة وعن تغير السيرة وأن تغيروا أن بلي اللباس وما كانوا. وبذلك قال وتر الشمس إذا طلعت، وبذلك قبل ذلك ثلاث جمل معذوفة مقدرة في الكلام، يعني فأبوا إلى الكهف فناموا في الكهف فأجاب الله دعاءهم، وتر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. بس وأيضاً فم وتر الشمس إذا طلعت. أولاً المسألة فيها كهذا خطاب لمن؟ وترى، قال العلماء رحمهم الله تعالى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وترى يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال بعض العلماء يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا، خطاب على سبيل عام. وترى الشمس تزاور، يعني وترى لكل أحد، خطاب عام. ولكن أيضا يفهم كي ليس مقصود من هذا الخطاب الخطاب يعني الأمر بالرؤية، بس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ما أمره أن يرى، أو كان خطاب مثلا لكل أحد، وهذا القرآن منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت نزول هذه الآيات أصحاب الكهف خلاص أنهم ماتوا، ليس زمان نومهم، بل أنهم ناموا ثم لا باسهم ثم الله تبارك وتعالى أنامهم وأماتهم، فبذلك مضى زمانهم، إن الله أخبر عن قصتهم. ولكن قال وترى الشمس، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا في محاورات العرب، يعني أنهم ينظرون القصة السابقة كأنه الآن أمامك موجود، يعني المراد يعني لو رأيتهم، يعني لو رأيتهم في ذلك الزمان ورأيت أحوالهم ترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، فبذلك يعني لو رأيتهم، وإلا ليس مقصود الأمر بالرؤية الآن، ليس مقصود الآن أمر بالرؤية، لمن؟ يعني قصتهم مضى، لأن أحوالهم عجيبة غريبة قد انقرضت وانتهت، حتى في زمن عيسى عليه السلام وبعد عيسى عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس مقصود ها هنا الأمر بالرؤية، يعني أنهم أنزلوهم منزلة كأنهم موجود، فالأمر يعني كأنك لو رأيتهم لرأيت كذا. بس وبذلك هذه المسألة في هذه الآية. وأيضا المسألة الأخرى في هذه الآية المباركة قال العلماء رحمهم الله تعالى جاءها هنا وترى وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. قالوا الرؤية ها هنا المراد رؤية بصرية لما لأن الرؤية أنها أحيانا تكون رؤية بصرية وأحيانا يقال رؤية قلبية أو يقال رؤية علمية يعني رؤية بمعنى علم ليس مقصود رؤية بمعنى البصر. أحيانا تكون رؤية بصرية كما جاء في كثير من الآيات إن الله تبارك وتعالى خاطب عبيده قال هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصيا وهو حسير فبذلك هذا رؤيا بصرية. وأحيانا الرؤية يقال رؤية قلبية أو رؤية علمية يعني جاء لفظ الرؤيا ولكن مراد منها علم مثلا قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا إلى آخر الآيات خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في قصة الفيل بل أنه ولد في سنة الفيل كان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفيل أنه ولد في سنة الفيل ما كان موجودا في سنة الفيل وما كان مبعوثا بالنبوة في سنة الفيل ولكن جاء الخطاب بلفظ الرؤية ألم ترى كيف فعل ربك فبذلك قال العلماء كأعون المراد من الرؤية رؤية علمية يعني ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لما لأن قصة أصحاب الفيل معروفة مشهورة بلغت من شدة الشهرة إلى ذلك أنك رأيتها فبذلك لما إذا كان قصة معروفة مشهورة إذا كان قصة معروفة مشهورة فبذلك يقال كأنه في رؤيتك كأنك رأيت وإلا ولو ما رأيت معنى علم ولكن جاء لفظ الرؤية بمعنى العلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل معنى يعني ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولكن هاونا المراد من الرؤية ماذا رؤية بصرية يعني وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فبذلك المراد رؤية بصرية بس. وأيضا المسألة الأخرى في هذه الآية المباركة كأن أصحاب الكهف أنهم أووا إلى الكهف وأنهم ناموا في الكهف أجاب الله دعوتهم وإن الله تبارك وتعالى قيد عليهم النوم نوم الثقيل نوم الشديد فضربنا على آذانه يعني انقطع الأذن من السماء لأن النوم الصحيح لا يكون إلا بعد انقطاع الأذن من الأسوار وبذلك جاء محاورة واستعارة عجيبة بديئة الذي ما كان معروفا في لغة العرب قبل ذلك فضربنا على آذان ثم بقاؤهم بهذه الحالة وعدم تغير لباسهم وعدم تغير أحوالهم وصورتهم لما لأنه هذا واضح في فجو القرآن أما قال بعضهم لا طالت أظفارهم وطالت شعورهم ولكن ليس هذا القول بقول الجيد بل قول شاذ ما تغير عليهم شيء لو تغير عليهم مثلا شعورهم وأظافيرهم لما قالوا لبث يوما وبعد يوم حتى هؤلاء نائمين. أما في قصة يزين إن الله أماته وبعد موته أيضا لم يتغير عليه شيء، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما وبعد يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى إلى آخر الآيات. وبذلك أن الله قادر إذا أراد حفظ الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أو حفظ أحد من عباد الله الصالحين بعد موته، هو قادر أن لا أن يكون جسده محفوظ. فبذلك أما أنه تغير عليه أظافيرهم وأشعارهم، هذا قول الشاذ، ما تغير عليه شيء. لو تغير عليهم شيء لما قالوا هذا لبسنا يوما أو بعد يوم. بس أما هذه الآوال كالشمس وقت الطلوع تميل عن جانب ووقت الغروب تميل عن جانب آخر، يعني لا يأتي الشمس عليهم، إذا جاء الشمس أو حرارة الشمس على أي شيء يتغير. فبذلك ذكر بعض العلماء فيها قولان، قال بعضهم كالغار واقعة على صورة هكذا، يعني الشمال والجنوب، وبابه متوجه إلى بنات النعش، يعني بنات النعش الكواكب. فقالوا إذا كان الغار على هذه الهيئة وقت الطلوع لا يتأثر الشمس في الداخل، ووقت الغروب أيضا يميل من الجانب ولا يتأثر في الداخل، يعني هيئة الغار هكذا. كما مثلا حتى في الدنيا بعض البيوت، مثلا بعض البيوت على هيئة كالشمس إذا طلع يتأثر وإذا زال أيضا يتأثر، وبعض البيوت على طريقة وقت الطلوع يتأثر قليلا ثم بعد ذلك لا يتأثر، أو وقت الطلوع لا يتأثر وعند الغروب يتأثر البيوت. فبذلك ذاب بعضهم أن الغار هكذا، الكهف الذي دخل في أصحاب الكهف وناموا، قالوا لأنه جاء كإذا طلعت تزاور عن ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني وقت الطلوع جانب اليمين ووقت الغروب جانب الشمال، يعني أنها واقعة الشمال والجنوب. هذه قول، ولكن بالحقيقة ليس هذا القول أيضا قول راجي، بل القول الراجي هذا كهذا من قدرة الله تعالى أمر خارق العادة باعتبار كرامة لأصحاب الكهف. لما؟ لأن مثلا إذا كان الغار واقع هكذا، أو أنت تسوي الآن غار على هذه الطريقة كي الشمس لا تطلع ولا تدخله مثلا كثير، لأن أصحاب الهندسة أو أصحاب يعني المهندسين المعماريين المدنيين وغيرهم حتى الآن ما شاء الله جاءوا أشياء كثيرة، حتى في بعض البلدان يوجد إمارة قصر كان لملك من الملوك، أنه كلما إنسان مثلا إذا أنت بعيد من القصر على 7 أميال أنت تنظر إلى القصر لونه غير، فإذا جئت إلى أقرب منه يتغير لونه، ثم إذا جئت أقرب منه يتغير لونه، يعني حتى يتغير 7 ألوان. هذا فن من فنون الهندسة. أو كثيرا حتى كان في الهند، الآن الله أعلم فيه ولا ما في الله أعلم، لكن موجود يعني مرآه الناس، كان ملكا من الملوك الإسلامية، أنه بنى ما شاء الله مسجد عظيم، وأمام المسجد كان أنه بنى الحوض، لأن أول كان للوضوء أنهم يسرون الحوض، عند المسجد جانب المسجد امام المسجد الناس يجلسون حوله ويتوسعون. وهذا الحوض يعني لها صفة عجيبة، إذا جاء موسم موسم الشتاء تكون ماؤها هار، فإذا جاء موسم الصيف رجع الماء إلى حالته الأصلي إلى البرودة. وأن الناس يتغيرون ماذا؟ قال لك يتغيرون الماء فيها، لأنك إذا الحوض يتغير بعد مدة باسطة ثلاثة أشهر وأقل من ذلك أكثر من ذلك، لأن لا ينتن وأن لا يتغير رأيته ويتأثر فيها، لأن كل إنسان يغتسل كل إنسان يتوزع. ولكن أنهم ما يفهمون ما حاولوا من أين يجي الحرارة، كيف أنه يعمل ماء وبأي شيء، لأن ليس فيها نار وليس حوله شيء ولا حوله ماء، وكيف يبرد حتى حسب الموسم. فقالوا يمكن أن هذه المنطقة هكذا، ثم أنهم بنوا معه حوض آخر، ولكن لا، بنوا أنه بجانبه في نفس الموقع في نفس يعني جانب المسجد حوض آخر. هذا في زمان الإنجليز، حتى تهجر الإنجليز طلب أنه مهندسوها من بلاد أوروبا، ما هذا السر؟ قالوا لا نعرف. ثم أنهم بعضوا قالوا لازم حتى نصلوا إلى العلم نكسره، فكسروه فكسروه فوجدوا تحته بعد سراج، أول كان ما فيها لمبات، أول كان يأتي من من الطين يجعلونها كحية القصعة ويدخلون فيها ويأخذون فيها قطن يصبونها فتيلة وأنهم يأتون بها النار يسمى سراج. فوجدوا فأتاته فيها سراجا، من هذا السراج يتأثر ويصل إليه الحرارة. طيب هذا السراج أيضا كيف أنه لا يطفي، لأنه مدفون في الأرض ولكن أنه لا يطفي. فأنهم فتشوا وهاولوا وما مالك كسروا كل شيء، وما استطاعوا أن يبنيها مرة أخرى على حيته، ولكن كتبوا في التواريخ هذا الشيء عجب، كيف أنه بنى مثل هذا؟ أي شيء وأي علم وقال لك هذا فن من الفنون، حتى أهرام مصر وغير ذلك من العجائبات في الدنيا. ما الآن ما شاء الله مكائن، الآن وسائل، الآن أشياء يوجد في الدنيا، لكن إنسان يتصور في زمانهم الذي لا يوجد مكينة ولا يوجد سيارات ولا نقل هذه الأحجار العظيمة، كيف انتقلت وكيف بنت وكيف استعملت، ولا يوجد في ذلك الزمان هذه المصانع مصانع أقل ألوان وهكذا وهكذا. ولكن الآن إنسان يخرج من بعض الأمار يحس كأو ما شاء الله، الآن نزل العامل، الآن نزل المعمار بعد هذه البويات، كأنه الآن مضى عليه ألوف السنين. فبذلك هذا فن من الفنون، فإذا كان الغار هكذا على هذه الصورة لا تكون كرامة، ولكن كيف ينطبق عليه الآية كذلك من آيات الله؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله كهذه كرامة لأصحاب الكهف، وهذه آية من آيات الله من دلائل قدرته، كالغار غار، الغار أنها غار باقي حسب ما كانت، ولكن إن الله تبارك وتعالى حفظهم عن حر الشمس وحفظهم عن برد الموسم وحفظهم عن الحر والكر وحفظهم عن تغير حتى على اللباس ما يتغير عليه الذين لبسوا. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى القول الراجي لما قالوا، لأنه يؤيد الآية الذي بعده كذلك من آيات الله، يعني ذلك المذكور إنامتهم، ذلك المذكور حفظهم، وذلك المذكور عدم تغير أحوالهم، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا هو القول الراجي. أما نقول نحن والغار كان هكذا والغار كان هكذا والغار كان هكذا، فلذلك الشمس ما يدخل، فبذلك أنه يميل كذا، فليس هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله ترى أيضا هذه من آية من آيات الله، من الذي علمهم الله هذا الغار؟ إن الله تبارك وتعالى علمه كأن يدخلوا في هذا الكهف، وإلا كان الكهوف كثيرة في الجبال. وبهذا قال وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وأيضا المزلة الأخرى أيضا جاء لفظ التزابر. قال بعض علماء القواعد أصلها تتزابر تظاهرون تتظاهرون. هاونا تزاور قالوا اصلها تتزاور. وايضا فيها قراءتان قرا بعضهم تزور وقرا بعضهم تزاور. وايضا قراءتان قرا بعضهم بالتشديد وقرا بعضهم بالتخفيف. قرا بعضهم بالتخفيف تزاور وقرا بعضهم بالتشديد تزاور. تزاور بالتشديد بالشد. وبذلك فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ومعنى تزاور معنى يعني تميل وتنحى. فبذلك لما يقال قول الزور قول الكذب يقال قول الزور شهادة الزور. لما يقال الزور لأنها يميل عن الحق إلى الباطل لأنها يميل من الصدق إلى الكذب. فبذلك سمي شهادة الزور شهادة الزور فسمي قول الزور قول الزور قول الكذب قول الزور. لما لأن القول إذا أنها يميل عن الصدق إلى الكذب يقال قول الزور. الشهادة إذا كان من الصدق إلى الكذب يقال ماذا شهادة الزور. فبذلك تزاور مادة واحد معنى تميل معنى تميل. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. بس. وأيضا مسألة عند علماء القواعد وترى الشمس إذا طلعت قالوا هنا إذا ظرفية أو إذا شرطية. لما لأن إذا استعمالوا أحيانا تكون شرطية وأحيانا تكون إذا ظرفية. ثم الظرفية إما لظرف الزمان أو ظرف مكان. هذا قاعدة. مثلا إذا سألك عبادي إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فبذلك هذا يعني طريقة سهل عند الأساتذة إنسان إذا قرأ آية من مثلا في كتاب الله فليبحث مثله آية أخرى في القرآن. يعني القرآن يفسر بعده بعضا خاصة طالب العلم. يعني هذا طريقة سهلة جدا. إذا قرأت مثلا أي آية فبحث كلفظ ترى جاء في كتاب الله في أي موقع ترى ترى ترى ترى ترى تبحث. مثلا جاء هنا إذا طلعت الشمس طلعت جاء بعده غربت. هل جاء لفظ الطلوع والغروب ولو بأي أسلوب في مكان آخر؟ إذا بعد مثلا قال الله تبارك وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جاء لفظ الغروب ولا لا؟ قبل لما ان الله تعالى امر بالصلاه قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب احيانا جاء قبل الغروب. طيب احيانا جاء ادبار السجود. طيب ها هنا جاء ايضا مثلا وترى كما جاء الم ترى. الم ترى جاء في كثير من الايات. الم ترى كيف فعل. الم ترى الى الذين نافقوا وغير هذا. فإذا إنسان طالب أنه يبعث بهذا الطريقة ثم يقرأ هذه الآية والآية الأخرى والآية الأخرى والآية الأخرى ودخل معنى الآية في دماغه إن شاء الله لا يخرج لا يخرج أبدا. أما مجرد رأى تفسير أو سمع من الأستاذ يمكن بعد 10 أيام خلاص انتهينا. هذا يقال الاجراء، هذا يقال عند الاساتذه يعني هذا يقال اجراء، اجراء في القران. مثلا انت قرات النحو او قرات علم الصرف، لكن اذا تكون اجراء في القران امر يعني جاهدت هذا، مثلا الحمد لله رب العالمين انت تبدا من هذا، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تبدا من هذا، كي بعد جار جار مجرور متعلق بماذا، هكذا الحمد لله رب العالمين المبدا رب العالمين مضاف اليه العالمين الرحمن الرحيم، اذا بدات هذا اول جزء يعني لك مشكل، مشكل جدا انت تهاول 16 سنه ما تصل الى جزء واحد. لكن اذا ان شاء الله اخرجت واجريت جزءا واحدا بحسب القواعد النحو وبقواعد الصرف وبكذا كذا، خلاص كانك ما شاء الله حفظت علوم النحو كلها في دماغك، ثم بعد ذلك لا تنسى ابدا. هذا قائد. هكذا تراجم القران، معاني القران، تفسير القران، القران يفسر بعده بعدا، هذا رحمه من الله، ان الله سهل. ولقد يسرنا القران، يسرنا القران للذكر، ايضا للحفظ، ايضا للفهم، ايضا ان الله تبارك وتعالى سهل علينا ان الايات جاء ما شاء الله ايات متشابهه كثيره جدا، والالفاظ متقاربه كثيره جدا. فبذلك يعني في مختلف البلدان الإسلامية ما في دراسة تفسير القرآن من أول القرآن إلى آخر.